وقد يقال يكره صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما من الأيام التي لا تعرف بحساب العرب، بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والأحد. نعم، وقد يقال إن النيروز والمهرجان ليس من حساب العرب الذي تعرفه، فيكره صيامهما. وأما السبت والأحد فإنهما من حساب العرب الذي تعرفه، فلذلك لا يكره. ففيه فرق إذن بين النيروز والمهرجان وبين السبت والأحد، فإن السبت والأحد مما تعرفه العرب في حسابها، خلاف النيروز والمهرجان فإنهما يومان من حساب العجم الذي لا تعرفه العرب، فيكره صومهما من أجل ذلك، أنهما لا يجريان على حساب العرب. نعم.